بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم بأسكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إلهي عفو الله عنك. آمنت بالله كل هذه الآيات متوالية في تذكير بأنواع من نعم الله ذكر عباده بنعمة بالنعم التي ركبها في نفوسهم وأبدانهم. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله وقال هنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. بيوت عام من أي المواد تكون بيوت من الطين ومن الحجر ومن الخشب أنواع. جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت من أهم من ضروريات الإنسان من الضروريات. ضروريات الإنسان الطعام والشراب واللباس. فاللباس يستر عورته والبدن يستره يستر بدنه ويستر شؤونه وحاجاته يستر ويأوي إليه. وهذا هو المشار إليه هنا سكنا. جعلكم من بيوتكم سكنا كما قال في الأزواج خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا. كان هذا والله أعلم في يعني تخصيص بعد تعميم. البيوت الأولى عامة في كل من أي شيء تعمل هذه البيوت. وهنا نبه إلى أن من ذلك أنه جعل من مما يتخذ و للبيوت الجلود. والله جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا من الجلود تستخفونها يوم ظعنكم تكون خفيفة المحمل. سهلة تطوى وتنشر وتنصب في هذا. ليست مثل البيوت المصنوعة من المواد الثقيلة. تستخفونها يوم ظعنكم يعني رحيلكم من منازلكم. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. هذه ومن أصوافها أصواف الأنعام أصوافها وأوبارها وأشعارها. قال أهل اللغة وأهل العلم: الأصواف ما يكون ما ينبت على جلود الضأن، والوبر ما ينبت على جلود الإبل، والأشعار ما ينبت على جلود المعز. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين. هذه الأصواف تصنع منها أنواع المنافع. تصنع منها أشياء كثيرة، تصنع منها حبال، وتصنع منها ملابس، وتصنع منها أثاث أوعية تخزن فيها الحاجات أثاثا ومتاعا إلى حين. ثم ذكر أيضا نوعا آخر من النعم: والله جعل لكم مما خلق ظلالا. من أين الظلال؟ شامل الشجر فيها ظلال، مما خلق ظلالا. كم ينتفع الناس بالشجر في أسفارهم وفي الصحاري هنا وهنا. جعل لكم مما خلق ظلالا، أشجار عظيمة. ويعم ما يصنعه الناس للاستغلال به مثل الخيام. الخيام الآن يصنعها الناس ويتخذون منها الظلال في الأسفار. وجعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، جمع كن، ما تستكنون به وتستترون به وتأوون إليه. يعني يمكن مثل الغيران، الغيران يلجأ إليها الناس ويكتنون بها عن الحر والبرد وتنتفعون بها كثيرا. كل هذا عرض لهذه النعم. ومن الجبال أكنانا وجعل لكم، وهذا الجعل يسمى الجعل الكوني، الجعل المضاف إلى الله نوعا: جعل كوني وجعل شرعي. فهذا كله من قبيل الجعل الكوني. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وهي الدروع التي تصنع لاتقاء السهام والسلاح. سرابيل تقيكم الحر. وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فالله يعني ابتلى العباد وخلق لهم هذه النعم من الملابس والمساكن والأكنة وأنواع المنافع. تم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، تسلمون لله بعبادته وحده لا شريك له. قال الله في شأن الكفار: فإن تولوا لعلكم تسلمون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الكفار يقرون بأن الله خالقهم وخالقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق، هم يقرون بأن هذا كله خلق الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم يا محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في ثم إنه سبحانه وتعالى يعني ذكر بهذه النعم المعروفة في ما مر من الأعصار، وقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، أيضا يلاحظ في هذه المواضع. فالله خلق للعباد الآن مواد ما كانت معروفة من قبل، تتخذ منها كل هذه المنافع، تتخذ منها المساكن، تتخذ منها الأثاث والأمتعة. على سبيل المثال هذا البلاستيك، هذا ماذا يستغل فيه؟ يستغل فيه منافع عديدة عديدة وكثيرة وكثيرة جدا، فيها أثاث، فيها أشياء تعرفها أو المعروفة للجميع. سبحان الله، البلاستيك دخل في كل شيء. كل ما ذكر في هذه الآيات مرتبطا بأشياء يعني مخلوقة خلقها الله، ليس لبني آدم فيها أثر، إلا أنهم مثلا من أصوافها وأوبارها وأشعارها، هذه مواد وبني آدم لهم فيها دور في تصرف فيها، بالغزل يغزلونها، سجونها سجون من الأمتعة، سجون منها البيوت وبعض الملابس. نعم تفضل. في تفسير قول الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، الآيات يذكر تعالى عباده نعمه ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بها. يذكر الله عباده بنعمه، يذكر تعالى عباده نعمه ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بها، فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا في الدور والقصور ونحوها تكنكم من الحر والبرد وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم، وتتخذون فيها الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم، وفيها حفظ لأموالكم وحرمكم. هذه الأمور ما يشعر الناس إنها نعم، لأنهم يشتغلونهم بأيديهم خلاص. من الذي خلق موادها؟ ومن الذي هدى إلى التصرف فيها؟ سبحان الله العظيم. نعم. وغير ذلك من الفوائد المشاهدة، وجعل لكم من جلود الأنعام إما من الجلد نفسه أو مما نبت عليه من صوف وشعر ووبر بيوتا تستخفونها، أي خفيفة المحمل، تكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في استيطانها، فتقيكم من الحر والبرد والمطر، وتقي متاعكم من المطر. وجعل لكم من أصوافها أي الأنعام وأوبارها وأشعارها أثاثا، وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة وغير ذلك، ومتاعا إلى حين، أي تتمتعون بذلك في هذه الدنيا.